الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا الذي اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن لأثره اقتفى. وبعد، أيها الأحباب، لازلنا معكم في دروس أحكام العيد، وإن حديثنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سينتظم حول بعض المسائل. متى يدخل وقت صلاة العيد؟ عن عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم فطر أو إضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، أي كنا قد أنهينا الصلاة في هذا الوقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين التسبيح، أي أن صلاة العيد حين التسبيح، أي وقت النافلة، وهو عند ارتفاع الشمس مقدار رمح وزوال الكراهة، فيدخل وقتها عند دخول وقت النافلة، عند زوال وذهاب وقت الكراهة، وهذا أصح ما في الباب ويروى غيره، لكنه لا يثبت من حيث الإسناد. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الإضحى. هل يصلي المسلم نافلة قبل صلاة العيد أو بعدها؟ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، أي صلاة العيد، لم يصلي قبلها ولا بعدها، لم يصلي قبلها ولا بعدها، رواه الإمام البخاري. وقال الإمام ابن القيم: ولم يكن هو صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى قبل الصلاة ولا بعدها. وقال ابن حجر: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاسها على الجمعة. لا أذان ولا إقامة ولا منبر للعيدين، لا أذان ولا إقامة ولا منبر لخطيب أو إمام العيد. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم. وفي الصحيح عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الإضحى. قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة. ولا أقول الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك، السنة أنه لا نداء لصلاة العيد، لا أذان ولا إقامة ولا حتى قول الصلاة جامعة. قال الإمام الصنعاني رحمه الله معلقا على آثار الباب قال: وهو دليل على عدم شرعيتهما، أي الأذان والإقامة في صلاة العيد، فإنها بدعة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.